يقصون عليكم آياتي وانذرونكم لقاء يومكم هذا. الله. إذن سؤال للسابق تبكيت وتقريع لمن كذبه أو ليسأل الصادقين عن صدقهم. أنتم بشرتم بأن الإله واحد فأنتم صادقون لأنكم أخذت دي مني. ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها يحمي المؤمنين به من الكافرين به يبقى أنتم أنا صدقت ولا مش صدقت؟ وجدتم إله؟ لا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجد الله عنده ما فيش إله ثاني حد. لو كان في بقى الكفر دول ولا المشركين كان يجي لهم الإله بتاعهم يقول لك حيلك أنا وياه ده بتوع ده وياه يعني دول ما حصلش. ليسأل الصادقين عن إيه وبعد ذلك يقول لهم طب وانت قلتوا إيه؟ قلتوا إن فيه بعث. حصل البعث يا رسلي زي ما قلتم يبقى ده سؤال عن صدقه وحصل البعث. طيب أنا الطائع قصرت في ثوابه العاصي قصرت في عقوبته ولا صدق كلامي في كل شيء؟ الله. يبقى ليسأل الصادقين عن ايه؟ عن صدقهم. اما انت اذا جه ولد ابنك وبعد ذلك تقول له ذاكر عشان لما تجيلك الاسئله تجاوب عليها كويس ومش عارف ايه وبتاع ويد والدتي ويقعد يذاكر وبعدين الولد جاب الامتحان وطلعت النتيجه قول له بقى يا عم السؤال الاولاني لما جالك عملت به ايه؟ قال لا انت بتساله عن ايه؟ ده انت بتستعيد له امجاد وقفته لدين الحق وتحقق دين الحق في هذه الساعة ولا مرد لها. يبقى أنت بتكرمهم ولا ما تكرمهمش؟ قول لي هذا عملت في السؤال دي لما جيت كده الجواب مش عارف إيه بتاعه. قال لا. يبقى أنت بتسأله عن إيه؟ أنت بتسأله عن توفيق الله. ومدام بتسأله عن توفيق الله يبقى أنت بتعمل إيه؟ ده نوع من الإيه؟ من التكريم ده. يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. دليل على أن كل شيء إيه؟ معد مش هينشئ حاجة جديدة ولذلك أعدت للمتقين انتهت المسألة. ولذلك قلنا زمان إن كل واحد في الكون من يوم آدم له مكان في الجنة وله مكان في النار. فأمكنة الجنة مستعدة على أن كل الخلق يبقوا مؤمنين يبقى عندنا أماكن لهم. وفي النار على أنهم كلهم يبقوا كافرين. من شاء فليؤمن لان مش هيبقى عندنا ازمه متاكن. احنا عندنا لدي على انكم مؤمنين جميعا موجوده وعلى انهم يبقوا كافرين كلهم موجوده. ولذلك لما ياخد اهل الايمان منازلهم تبقى منازل اهل الكفر في الجنه ولا لا؟ تبقى منازل اهل. يقوم ربنا يقول للمؤمنين ايه؟ اورثوها بقى انتم. يعني ليسال الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم لشدة وقع التعذيب في ذا الألم ومرة يوصف بأنه عذاب مهين ومرة يوصف بأنه عذاب عظيم. يبقى مرة فيه عذاب يبقى إيه أليم وواحد يتجلد الألم ولا يقولش ما يجدش يعني ما يجدش خلاص كده تقوم نجيب له عذاب مهين عذاب وتجلدي إيه للشامتين أريهمه أني لريب الدهر لا أتضعضعه. لما دخل واحد على معاوية وهو بقى يعمل أنه يعني الصحة كويسة وما فيش حاجة ومش عارف إيه فراح واحد شافه بيعمل كده قال له إيه وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعه. والعذاب الإيه؟ والعذاب شديد. الشديد دي من شدة المعذب لأن المعذب مين؟ أخذ عزيز مقتدر. يبقى شديد ولا لا؟ وعذاب إيه؟ يقول لك عذاب عظيم. عذاب عظيم من ناحية إيه؟ قال لك العظمة قد تكون في ذات الشيء جرم كبير يعني شيء كبير من الصغير أدي واحد وقد يكون صغير بس فيه صفات حسنة. يبقى عظمته من ناحية حسناته عظمته من ناحية بقاء أثره في زمن طويل. يبقى الشيء العظيم هو إيه؟ ما أن يكون عظيما في إيه؟ في كمه وإما في صفاته وإما في بقائه في زمن إيه؟ متعدد. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على قوله وتوكل اوعى تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على مين؟ فأجاب له حدثة من الحوادث التي جمعت كل فلول خصومه. ما هو مرة ينتصر على قريش في بدر مش كده؟ مرة ينتصر على اليهود في بني النضير